لمي شتات وشتتي مات لمين، ولو كنت صعب اللملمة لملميني، لو كنت صعب اللملمة تستطيعين، لو اني اصعب مسألة حاوليني، لو كنت صعب حل واحد من اثنين يا جمعيني صح يا جمعيني، لاني كذا ولا كذا شايف الشين، لصرت متعذب كذا عذبيني، لا تحرقيني بجمرة البعد والبين، انتي بقرب قادرة تحرقيني، لا تسمعين الحاقدين الحسودين، الناس لهم يسراي كانها يميني، ما عاد يمديني ادور مزايين، سدي فراغ اللي بقى من سنين، ما عاد يمديني طمرت الثلاثين، نزعلت ورضيت وتزعليني، هذا رجاي بسمع الرد ذا الحين، اما قهري لنذا ولا قهري لنذا ولا قهري.